وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أن نعم. لاحظ، نستدل على حصول العلم الضروري بكمال العدد لا أعد العبارة فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا أننا نستدل بكمال العدد على حصول العلم. لاحظت، نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد لا العكس، يعني بمعنى أنه إذا حصل لنا العلم الضروري نقول كفاية يكفي، كم عددكم؟ 10. في هذه الحالة، أحيانا الحالة الأخرى يخبرنا 20 أو أكثر لا نكتفي بهم، نريد الزيادة فيبلغون 30 وهكذا. فيختلف العلم الضروري وحصوله، يختلف العلم الضروري وحصول هذا العلم باختلاف الحادثة وباختلاف المخبرين، عدالتهم ومداهم وثقتهم وتمكنهم من الخبر وتمكنهم من كذا إلى آخره. ولا نستدل بكمال العدد على حصول العلم الضروري، يعني لا نقول والله ما دام أخبرنا 5 أو 10 يكفي، هذا كفاية في حصول العلم الضروري حصل لنا، هذا غير صحيح. فأنا قلت يختلف الخبر باختلاف الحوادث وباختلاف الأشخاص المخبرين وباختلاف الحال والزمن، كل هذا ينظر إليه، ينظر إليها المخبر، المخبر ينظر إلى هذه الأمور وإلى ما حول هذه الأمور ويعالجها ويدقق فيها، لأن الحوادث تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأهل الذين هم حول هذه الحوادث. فصل: ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون هذا أثره، هذا الفصل وهو شروط التواتر أثره أن الإنسان ينبغي أن ينظم نفسه ويرتبها ويدقق في الأمور كلها، لا يأخذ الأخبار من ناحية واحدة أو من جانب واحد أو من شخص واحد يثق به دون غيره، فلذلك يجب أن يدقق في كل أموره، فقد يخدع طول عمره في هذا الشخص أو هذا الثقة أو هذه الطائفة، فيجب على الإنسان أن ينظر إلى الآخرين الأجانب مثل نظرته للأقرباء، إلا إذا ثبت خلاف ذلك. أما أنه يستقي أخباره أو علومه أو نحو من ذلك من أشخاص معينين ويترك الآخرين فهذا غير صحيح. لذلك تجدون التعصب المذهبي بين الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حصل من هذا بسبب أنهم اعتمد، مثلا الحنفية اعتمدوا على مشايخهم فقط لا ينظر إلى غيرهم مهما كان، الحنابلة كذلك عندهم أن علماءهم هم شعب الله المختار، كذلك الشافعية عندهم أن علماءهم وهكذا، هذا غير صحيح ترى. وهذا هو، حتى أن بعض الشافعية قال ينبغي للحنفية أن يضربوا، أن تضرب عليهم الجزية والعياذ بالله، بلغ فيهم هذا، كفروا البخاري، كفروا ابن تيمية، كفروا الحنابلة أو غيرهم أو الشيعة والمالكية، هذا غير صحيح. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يقرأ الكتب العلمية بجميع المذاهب، لا يتخصص بمذهب معين، حتى أن قال بعضهم لا يجوز لأي شخص أن يفتي وقد اعتمد على مذهب معين فقط، يجب عليه أن يقرأ جميع كتب الفقهاء الأربعة ومن سار على نهجه. نعم. وإن شئتم اقرأوا مقدمة المدخل لمن بدران ومقدمة المدخل لبكر أبي زيد، فهم ذكروا هذا الكلام. نعم. وابو زيد ولا ابو زيد؟ ابو زيد. يعني لا يعني مثل ابو ظبي. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم. الان طيب الان نقول حصول التواتر عند المخبر نفسه. اذا حصول التواتر عند المخبر، الشخص المخبر الذي يخبر، اذا حصل عنده اليقين وقطع بالخبر ينظر الى العدد فيما بعد. لكن لو كان هذا الشخص ممن يعني ممن لا يتثبت، يعني يعتمد قول اثنين او ثلاثه حتى وان كانوا غير ثقات، فهل هذا حصل له اليقين؟ لحظه، نحن نتكلم عن عقلاء الناس. الاحكام الشرعيه كلها تعتمد على عقلاء الناس، لا ينظر الى المتشددين في الدين ولا ينظر الى المتساهلين في الدين. هؤلاء خارجين عن الفقهاء وعن العلماء وعن كل شخص. فالمتوسطون هم الذي ينظر إليهم بين العلماء وبين المحدثين وبين وبين. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولة، لا تشدد ولا تساهل. لذلك بعض المحدثين، وقد مر عليكم، قيل له لماذا لا تأخذ الحديث عن فلان، انظر إلى تشدده، قال لأنه إذا ركب برذونه يجعله يركض به، وهذا عندي مخل بالمروءة، ويدل على تساهله. مادام تساهل في المشي والحمار بينهما، بين الحمار وبين كذا، قالوا مادام تساهل في ركضه إذا يتساهل به. فضحكوا عليه، قال هذا لا يرد به الحديث. فلذلك انتبه، لا تأخذ العلم عن المتشددين ولا تأخذ العلم عن المتساهلين، خذ العلم عن الوسط. هؤلاء هم المحققون، هم الراسخون في العلم تام، الذين ينظرون إلى المصالح والمفاسد إذا تعارضت، ينظرون إلى المفسدتين إذا تعارضتا أيهما الذي يقدم. أما الذي يأخذ بأشد الأدلة أو الذي يأخذ بأسهل الأدلة فهذا لا ينظر إليه، وقد ذكر العلماء ذلك وكرروه دائما، وكتب ابن تيمية دائما يكررها ترى هذه العبارات. نعم. تجد بعض الناس لا يصدق أحدا كما ورد في السؤال، وبعض الناس يصدق كل أحد. هؤلاء لا ينظر إليهم ولا ينظر إلى أحكامهم ولا إلى ما يقولون، لكن بعض الناس لا، وسط، يقبل هذا لأدلة ويقبل ذاك لأدلة ويرفض هذا لأدلة وهكذا. لذلك اختلف العلماء في التجريح والتعديل في الحديث، فقال بعضهم إن المحدث يجوز له أن يزكي ويعدل الرجال ويجرحهم ويجرحهم أو يبين بعض من الأشياء التي لا تليق منهم بدون إبداء الدليل. هذا مذهب. المذهب الثاني وهو الصحيح أنه لا يقبل أي مجرح ولا أي معدل لأي شخص إلا إذا أبدى دليل. انظروا إلى هذا الحديث، هذا الذي رد حديث من يجعل بردونه يركض به، ينبغي أن، لماذا أنت جرحت؟ لماذا أنت قللت من قيمته؟ فقد يأتي بدليل أنت تضحك عليه أو تقول أن هذا الدليل ضعيف. قد يقلل زيد، قد يقلل من قيمة عملك، إني رأيته في مكان من الأمكنة التي فيها شك، هذا الدليل. لعل له عذر في وجوده في ذلك المكان، تأكد. أما أننا نقلل قيم الناس، وهذا اللي حدث في هذه العصور والعصور السابقة، نقلل قيمهم ونقلل منزلتهم أو نمدح ذاك لأننا لأمور ظاهرة لا يمكن أن يعتمد عليها، هذا غير صحيح. لذلك تجدنا ابن تيمية ألف كتابا اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لأنه انتشر في وقته اتهام بعض العلماء منهم الحنفية بأنهم يتركون الأحاديث ويذهبون ويستدلون بالأدلة العقلية والقياسية. فاستغرب هذا، أنهم أن يأتي أناس يعني من غير المحققين ويتهم هؤلاء، فألف هذا الكتاب وذكر 10 أسباب تجعل العالم يترك الحج ولا يستدل به ويستدل بغيره. وهذا كتاب مهم وهو مختصر لكنه مهم يا جماعة. ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. نعم، لا يشترط في المتواتر، طبعا لا نتكلم عن الأحاديث، عن المتواتر ككل، أن يكون المخبرون مسلمين أو غير مسلمين، هذا لا دخل لنا فيه. لماذا؟ لأننا هنا عرفنا المتواتر بأنه أن تخبر جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يستحيل تواطؤهم على الكذب، هذا هو، هذه هي حقيقة المتواتر. ويلزم منها أن يتحد الناس في الإخبار. إذا جاءتنا هذه الحقيقة بأن أخبرتنا جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، بما ليسوا من أمة واحدة وليسوا من قبيلة واحدة وليسوا تحت إمام واحد أو تحت لواء واحد إلى آخره، ولم تتبين عليهم علامات أو أمارات أنهم متحدين، فإن نقبل كلامهم ولو كانوا كفار. هذا الشرط متفق عليه. ساعد العبارة. لأن إفضاءه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه. هذا دليل التلازم، يعني يلزم من كثرتهم التي اشترطناها هنا، ويلزم من عدم تواطئهم على الكذب، يلزم أن يتحد المسلمون والكفار في الخبر. إذا جاءك الآن مخبر عن شخص مقتول في الشارع، جاءك كافر وقال أنا رأيت، جاءك مسلم وجاءك وهكذا، قطعت بالخبر. هذا إذا طبعا لم يكن للمخبر غرض في هذا الإخبار، أو مجموعهم لهم غرض أو نحو من ذلك، تصدق. يعني بمعنى يلزم من حقيقة التواتر والتعريف السابق أن يستوي المسلمون والكفار في الخبر، لا فرق بينهم طبعا غير الأحاديث، مع أن بعض المسلمين ومن علماء المحققين أبو بكر الباقلاني وبعض المالكية وبعض العلماء قالوا إني أقبل راوي الحديث الكافر المؤتمن في دين الذي لا يكذب، ولا أقبل المسلم الفاسق، ولا أقبل رواية المسلم الفاسق. لماذا؟ لأن هذا الكافر اعتد بدينه ولم يعهد عنه كذب، طبعا هذا هو الشرط، لم يعتد عنه كذب واعتد بدينه. أما الفاسق فلم يفسق يقولون إلا لأنه استهان بأمر الله أو استهان بنهيه في هذا الموضع الذي فسق فيه، واحتقر المرسل والمرسل. نعم. ويمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين. ولا يشترط أيضا ألا يحصرهم عدد ولا تحويهم بلد. طبعا الشرط الأول اشترط بعضهم أنه أن المخبرين يكونوا ينبغي يكونوا مسلمين، وهذا طبعا ضعيف جدا، لذلك قال بعضهم أو نقل بعضهم الإجماع على الشرط الأول أنه لا يشترط أن يكون مسلم أو كافر. الشرط الثاني اشترط بعضهم في المتواتر أن يحويهم بلد، أن لا يحويهم بلد، يعني بمعنى يبلغ عددا لا يمكن أن يحويهم بلد ولا أي وطن. إذا توفر هذا الشرط يكون خبرهم يعني أفاد ضروري، أفادنا إفادة ضرورية قطعية. أما إذا قلوا بمعنى نحوهم بلد أو نحوهم من ذلك فلا يفيد التواتر. ولا يشترط ولا يشترط أيضا أن لا يحصرهم عدد ولا تحويهم بلد، فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعت من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر، وقد حواهم مسجد فضلا عن البلد. نعم، لا يشترط في المخبرين ألا يحصرهم عدد، بمعنى جم غفير لا يمكن أن نعدهم، ولا يشترط ألا يحويهم بلد، بل إذا أخبرنا جماعة المسجد بأن الإمام حدث له شيء من الأشياء فإننا نصدق هذا الخبر ونعلم علما قطعيا بأنه حدث هذا أو شخص منهم أو نحو من ذلك. كذلك إذا أخبرنا الحجيج أن منعهم من حجهم كذا عدد توفر فيه شرط المتواتر وهو عدم تواطؤهم على الكذب، إذا جاءنا هؤلاء العدد فإننا نصدق ويكون علما ضروري، والدليل هذا من الواقع، والدليل هذا يعتبر من الواقع، من الواقع الحياة أن الإنسان يصدق إذا جاءه عدد لا يحوي، إذا جاءه عدد يستحي تواطؤهم على الكذب يصدق. نعم. فصل. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح. نعم، الروافض والشيعة أو غلاة الشيعة، طبعا غلاة الشيعة لا نظلمهم لأن جمهور الشيعة لا يقولون هذه المقالة، غلاة الشيعة يقولون إنه يجوز على أهل التواتر كتمان العلم، مستدلين بأن الصحابة قد تواطؤوا على حديث، على ترك حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام بعد علي رضي الله عنه، قالوا إنهم تواطؤوا لذلك كتموا العلم، وهذا طبعا غير صحيح. طبعا جمهور الشيعة الآن لا يقولون هذا أبدا، إنما هم الغلاة والمتشددون منهم، فلذلك هذه المسألة وراسة لا يجوز على عدد أو على أهل التواتر كتمان العلم، لا يمكن أن نتهمهم بهذا، إذا توفر الشرط هناك وهو يستحي تواطؤهم على الكذب، إذا توفر طبعا، أما إذا ما توفر فإن كما قال في إيالة السياسة هنا في الدرس السابق أحيانا يأتي الألف المؤلفة من الجنود الذين يظهر عليهم موالاتهم بذلك الإمام لإعطائهم بعض الآلاف من النقود فيخبرون بأن السياسة قد آلت إلى الملك الفلاني ليصدقون ويبايعوا وكذا، فهذا لا نصدقه مهما كان، لأن هناك علامات تدل على كذبه وأتواطعهم على كذب. ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية وليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. نعم، قال دليل ذلك التلازم، يلزم من كتمان العلم أو شيء من هذا الكذب، والأمة معصومة ككل يعني عن الكذب لأن الأصل فيهم الصدق، لذلك تجدون إجماعهم حجة لأنها معصومة عن الخطأ وعن الضلالة الذي أصله كذب. بمجموعهم طبعا وليس للواحد الفرد منهم، بمجموعهم سواء كانوا طبعا من أول ما أنزلت هذه الرسالة إلى قيام الساعة. وإلا الآن والعياذ بالله انتشر بين المسلمين أو أغلب المسلمين، الكذب والافتراء وأكل الحرام نعم. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد قلنا لأن كلامه فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد نعم. قال المعترض إن هناك أمة قد كتموا العلم، كتموا ما كان في التواتر أو تواطؤوا على هذا الأمر. أنا معيد الاعتراف. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد نعم، يعني بمعنى أنهم تواطؤوا على ترك كلام عيسى لما كان في المهد. الجواب قلنا لأن كلامه في المهد قبل ظهوره واتباعهم له. نعم، قبل ظهور أنه رسول، يعني بمعنى أن أتباع عيسى ما نقلوا كلامه لما كان في المهد. لماذا؟ قال المجيب لأن كلامه في المهد قبل أن يبعث، قبل أن يبعث، فلذلك ما ينقل كلام الشخص قبل أن يبعث، لذلك لا يستدل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأربعين أبدا، ترى لا من قريب ولا من بعيد، ولا يهتدى بهديه ولا تؤخذ آداب ولا غير ذلك قبل الأربعين، بعد الأربعين انتهى الأمر. القسم الثاني أخبار الآحاد وهي ما عدا التواتر، اختلفت الرواية عن إمامنا باقي كثير عشر يوم. القسم الثاني لما انتهى من أخبار المتواترة بدأ بالأخبار الآحادية، وهو القسم الثاني من الأخبار عند الجمهور. طبعا الحنفية يقسمون الأخبار إلى ثلاث أقسام: المتواتر والمشهور وهو المستفيض والأحد. فيلحقون فالمشهور يقولون يفيد القطع كالمتواتر، أما الجمهور فإنهم يلحقون المشهور بخبر الأحد، لا يفيد إلا علما ظنيا. لماذا؟ ما هو المشهور وما هو المستفيض؟ المستفيض هو أن يروي صحابي حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لوحده سمعه، ثم يرويه على أشخاص أو لأشخاص كثيرين ويستفيض بينهم ويشتهر بينهم. الجمهور يقول هذا حده حد الأحاد، لأن أصله واحد. أما الحنفية فيقول لا، إنه ما دام استفاض واشتهر بين هؤلاء وصدقوه وعملوا به إذن يوضع موضع المتواتر، إذ لو كان فيه شك ما قبلوه وهكذا. نعم. قال اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه بعد العبارة. القسم الثاني أخبار الآحاد وهي ما عدا التواتر، وهي ما عدا، هذا تعريف الآحاد، يقول هي ما عدا التواتر. ما معنى ما عدا؟ هل يصلح هذا الكلام تعريفا؟ ترى هذا غير صحيح، إذ لو عرفنا الأمور بهذا لاختلطت الحقائق الأمور. لقلنا الحرام هو ما عدا الواجب، والواجب ما عدا الحرام، والواجب وهكذا، هذا غير صحيح. ولكن المصنف أراد الاختصار في هذا. الآحاد هو أن يروي الخبر راوي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرويه عدد ممكن تواطؤهم على الكذب، أو ممكن خطأهم لو كانوا كذب يكون خبر أحد كما قال بعضهم. لا, لا, لا ليس معنى أن الأحد هو الواحد، قد يكون اثنان وهو خبر واحد، نسميه خبر واحد لأن فائدة ظنية، أي شيء فائدة ظنية أو علم وعلم ظني يسمى خبر آخر. نعم. اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله تعالى في حصول العلم بخبر الواحد، فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. أي نعم، اختلف عن الإمام أحمد في هذه المسألة، هل حضر الواحد يفيد العلم القطعي كالمتواتر أو يفيد علما ظنيا؟ لا يفيد العلم القطعي وإنما يفيد العلم الظني. الرواية الأولى وهي قول الجمهور أنه يفيد العلم الظني. فروي أنه لا يحصل به، وهو قول الأكثرين والمتأخرين من لا يحصل العلم القطعي بخبر الواحد، هذا المقصود، وإنما يحصل به العلم الظني. لأننا نعلم ضرورة أننا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم. هذا من التلازم، يعني لو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لوجدنا أنفسنا أننا نصدق أي مخبر أخبرنا، نصدقه ونعمل بكلامه، وهذا من الواقع غير صحيح. فإن العقلاء من الناس لا يصدقون أي شخص على أول خبر أو من أول خبر، وإنما يتأكدون، وما دام أننا نتأكد من خبر الواحد إذا لا يفيد العلم القطعي. نعم. لأننا نعلم ضرورة أننا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين. هذا الدليل الثاني، يعني لو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لما وجد خبران متعارضان، لأن القطعيات لا تتعارض، اتفق العلماء على أن القطعيات لا تتعارض، أما الظنيات فهي تتعارض، وقد ورد هذا التعارض والترجيح، هذا الباب بكامله مبحثه في التعارض بين الظنيين فقط، فلو كان يفيد العلم القطعي لما وجد خبران متعارضان، لكان كل الشريعة غير متعارض، وهذا غير صحيح، فقد وجد خبران متعارض، فأوجد علماء الأصول هذا الباب وهو باب التعارض والترجمة. ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم. نعم، لو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لجاز أن ينسخ خبر الواحد الكتاب والسنة المتواترة، لأنه يكون في مرتبتهما، ولكن ما دام أننا لم نجز هناك أن ينسخ خبر الواحد الكتاب والسنة المتواترة، إذن هو خبر ظني، تكون مرتبته أقل من مرتبة الكتاب والسنة القطعيين في سندهما، القطعيين في سندهما. نعم. ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى في، يقول لو كان خبر الواحد يفيد علما يقينيا قطعيا لا جاز أن نحكم بالشاهد الواحد، إذا شاهد نحكم على طول، ولكن الشارع أوجب أن يكون أن يتعدد الشهود إلى اثنين، لا بد من هذا، لأن خبر الواحد ظن، فنشك بكلامه، لذلك ألحق بثان ليقوي خبره وشهادتنا. ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في التواتر. أين يقول لو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لما اشترطنا في شروط الخبر، ستأتينا إن شاء الله الخمسة المتفق عليها، أن يكون المخبر عدلا، فلاستوى فيها الفاسق والكافر، حتى خبر المتواتر هناك ما اشترطنا هذا، قال يستوي فيه الكافر والفاسق، لأنه يفيد العلم القطعي، وإذا توفر شرطه وهو استحالة التواطؤ على الكذب، لكن في خبر الواحد اشترطنا أن يكون المخبر عدلا، ولا تقبل رواية الفاسق. نعم كما سيأتي بالتفصيل. وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها. نعم أخبار رؤية الله عز وجل. الإمام أحمد يقول تفيد العلم أخبار الرؤية. أخذ بعض الحنابلة من كلامه هذا على أنه يقول أن خبر الواحد ككل يفيد العلم، وهذا غير صحيح كما قال هنا. وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية يقطع على العلم بها، وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذن من المتواتر. نعم. ابن قدامة يقول إن الإمام أحمد قال إن أخبار الرؤية وهي أحادية تفيد العلم. ابن قدامة احتمل هذا وقال بأن هذا أن أخبار الرؤية تفيد العلم بقرائن احتفت به، لم يقل الإمام أحمد كأنه يقول لم يقل الإمام أحمد بأنه يفيد العلم بمجرده، بأن خبر الرؤية يفيد العلم بمجرده، وإنما بأدلة أخرى وأمارات، منها تلقي الأمة بقبول تلك الأخبار، وعلامات أخرى وأدلة وعمومات ساندت تلك الأخبار، فأفادت هذه القرائن وهذه الأمارات تأييد بالخبر، فصار كأنه متواتر. إذن أفاد العلم اليقين. نعم. إذ ليس للمتواتر عدد محصور، ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل، لأن المتواتر لا يشترط فيه العدد، فقد يأتي اثنان أو ثلاثة ويخبرونك وتقول هذا خبر متواتر أفادني العلم. والقرائن كما قال بعض العلماء، القرائن والأدلة والعمومات والمطلقات وعمومات الشريعة إذا احتفت بالخبر جعلته يفيد العلم، وهذه القرائن والأمارات يقولون تعدل الأعداد، مثل الأعداد لو تكرروا مثلا. ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم، هذا الاحتمال الثاني. ابن قدامة ذكر احتمالين، الاحتمال الثاني أن الإمام أحمد له رواية بأن الخبر الواحد يفيد العلم اليقين، ولا مانع من ذلك. نعم. وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر. نعم قالوا بأن خبر الواحد يفيد العلم القطعي. نعم. قال بعض، لذلك شاوف المتواتر في هذا. نعم. قال بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. هذا يرجح القول الأول من احتمال ابن قدامة ما ذكره، وهو أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن وأمارات تدل على صدقه، فهي تفيد العلم لا شك. الآن مثلا خبر أبي بكر، هل هو كخبر غيره أو خبر عمر؟ هذا غير صحيح. فإذا أخبرنا أبو بكر أو عمر بخبر نقطع بأنه صدق، مع أنه واحد. لماذا؟ لأن هناك قرائن دلت على صدق. إذا أخبرنا عشرون نظن بهذا الخبر، لأن هناك قرائن تدل على أنهم غير صادقين أو فيهم شبهة أو نحو من ذلك، وهكذا. ولم ينكره منهم منكر، فإن الصديق والفاروق رضي الله عنهما لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه لم يتطرق إلى سماعه ما شك ولا ريب مع تقرر في نفسه لهما، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما، ولذلك اتفق السلف. نعم، هو مثل بأبي بكر وعمر وغيره من الصحابة إن شاء الله، لكن ليس معناه أن ما رواه أبو بكر وعمر لوحدهما أنه متواتر، إنما نصدق لكن ليس متواتر، لأن حقيقة التواتر تختلف، فقد يكون هم صدقة أو صادق فلان وفلان، لكن قد يكون قد أخطأ، قد توهم، نسي، غفل، وكل هذه جائزة على حتى الأنبياء أن يخطئوا، لذلك أن الله عز وجل صحح ما أخطأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من ذلك، لكن يفيدنا الصدق اليقين لا نشك في خبر أبي بكر وعمر. فلذلك هو يريد أن يقول بهذا الكلام كله أنه إذا احتفت قرائن وأمارات ومن قبول الأمة لهذا الخبر وعدم منكر له وعمل الأمة به إلى أن كذا، هذا يدل على أن هذا الخبر أفادنا العلم اليقين، وهذه قرائن تعدل العدد الذي اشترط في المتواتر. نعم. ولذلك اتفق السلف على نقل أخبار الصفات وليس فيها عمل، وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيها، ولأن اتفاق نعم اتفق السلف على نقلها، مع أن ترها أخبار أحد ترى في الصفات وما يتصل بالعقيدة، فاتفقوا عليها، وهذا الاتفاق هو الذي جعلنا نصدقها ونعمل بها ولا نشك بأي شيء منها، لأن المطلوب هو الاعتقاد وليس العمل. نعم. ويتوافق هذه الأخبار توافق عموم الشريعة وما ورد في الكتاب والسنة. نعم. ولأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها. نعم. والإجماع حجة قاطعة. نعم، يعني بمعنى أجمع العلماء على صحة هذه الأخبار مع أنها أخبار أحد، هذا قصده، فالإجماع هو الذي جعلنا لا نتأكد من أو نقول بأن خبر الواحد يفيد الظن، الإجماع الذي مستنده خبر واحد كفانا أن نبحث عن السند، كفانا ما دام أجمع العلماء عليها، لا يجمع العلماء على خطأ ولا على ضلال. فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب، وقولهم إنا لا نعم إذا هو يرد على هناك على الذي قال هناك إنه يحصل التعارض بين آيتين، وإن كان سند الآيتين قطعيا إلا أنه يحصل تعارض في المفهوم، في مفهوم الآيتين، أو أنه يحصل تعارض بين حديثين أحدهما متواتر والآخر أحاد، بعض العلماء جعلهما متواترا، جعلهما متواترين، وبعض العلماء قال لا أن أحدهما متواتر والآخر أحاد، فيحصل تعارض. وقولهم إنا لا نصدق كل خبر نسمعه، فلأننا إنما جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له بالقبول، ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق. وأما الحكم بشاهد طويل الباقي سطر يلا يشوف. وأما الحكم بشاهد واحد فغير لازم، فإن الحاكم لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق، والله أعلم. يعني يقصد من هذا الكلام كله أن عدم حكم القاضي بالشاهد الواحد لأنه يحتف بهذا قرائن وأمارة تدل على أنه غير صادق أو أنه أخطأ أو ضل أو يخشى من ذلك، لذلك أكد بشاهد ثاني وقوي به ونقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الروضة: فصل. وأنكر قوم جواز التعبد بخبر الواحد عقلا، لأنه اختلف العلماء في التعبد بخبر الواحد، ومعنى التعبد أي العمل الذي يقتضيه الشرع، العمل الذي يرجى منه الثواب، هذا معنى التعبد، مأخوذ من العبادة، والعبادة هي التي يقوم بها الإنسان أو المسلم رجاء للثواب واتقاء للعقاب. فالتعبد بخبر الواحد اختلف فيه، فقال هؤلاء إنه لا يجوز العمل، أو إن العقل يقتضي عدم العمل بخبر الواحد، هذا العقل يقتضيه، العقل السليم عندهم يعني. استدلوا بأدلة قالوا فيها: لأنه يحتمل أن يكون كذبا، فالعمل به عمل بالشك وإقدام على الجهل، فتقبح الحوالة على الجهل. نعم، قالوا إن خبر الواحد لا يفيد عندنا إلا الشك، وهو تردد الطرفين على السواء، هذا الشك دون ترجيح أحدهما على الآخر. وهذا يقولون إنه جهل، كيف نعمل بهذا الطرف دون ذاك الطرف، قد يكون كاذب وقد يكون صادق وهما متساويان، هذا تعليلهم، متساوي الصدق مع الكذب، فليس عندنا مرجح يرجح الكذب أو يرجح الصدق حتى نعمل. والعمل بهما جهل يقول، فتقبح الحوالة، حوالة إحالة الناس إلى العمل بالجهل، يعني لا يجوز أن نأمر الناس، هذا المجتهد الذي يقول لا يجوز أن نأمر الناس بأن يعملوا بالصدق بصدق هذا الخبر، مع أننا ليس عندنا أي دليل على صدقه، وليس عندنا أو لا يوجد دليل على كذبه، إذن الطرفان متساويان، فليس أحدهما أولى من الآخر، إذن يتركان معا. طيب، ما الذي نعمل به؟ قال: نعمل بالبراءة الأصلية، نعمل بالبراءة الأصلية، الخبر الواحد هذا لا يفيد لا الكذب ولا الصدق، لذلك نتركه حتى تأتي قرينة ترجح أحد الطرفين، إما الصدق فنعمل وإما الكذب فلا نعمل. لذا قال: تقبح الحوالة، حوالة إحالة الناس إلى العمل بهذا، قبيح كوننا نأمرهم بالعمل به مع تساوي الصدق مع الكذب، تمام التساوي. هذه وجهة نظره. نعم. بل إذا أمرنا الشارع بأمر فليعرفناه لنكون على بصيرة، إما ممتثلون وإما مخالفون. أين يقولون الشارع قادر على أنه يجعل هذه الأخبار غالبة على الظن، إما بكونها قطعية وهذا لا شك أن نعمل به، وإما بأن يأتي لنا بقراء تدل على صدق هذا الخبر. لكنه لما جعلنا مترددين هذا يدل على أن الشارع لا يريد العمل به، ويدل على كذب هؤلاء الرجال، لذلك لا نرجح لا كذبهم ولا صدقهم، نتوقف يقولوا حتى تأتي قرينة ترجح هذا الأمر. نعم. والجواب أن هذا إن صدر من مقر بالشرع فلا يتمكن منه، لأنه تعبد بالحكم بالشهادة. نعم. لأنه تعبد. نعم. هذا القائل يعني. نعم. لأنه تعبد بالحكم بالشهادة والعمل بالفتوى. نعم. هو هنا يقول المجيب وهو الغزالي نصا، هذا منقول عن الغزالي، والغزالي نقله عن أبي بكر الباقلاني وعن إمام الحرمين، وذاك نقله عن أبي بكر الباقلاني وهكذا، وهو شيخ الأصولية وشيخ فقهاء المسلمين هو أبو بكر الباقلاني تبع، وأخذ عنه الكثيرون ممن جاء بعده. المهم أن هذا يقول، وهو كلام الباقلاني، يقول إن هذا الكلام إما أن يصدر من شخص مقر بالشرع يعني مسلم ويعمل بأحكام الإسلام، وإما أن يصدر من شخص ليس بمسلم ولا يعمل بالشرع. أما المقر بالشرع ويعمل بأحكام الإسلام فلا يمكنه أن يحتج بذلك. لماذا؟ لأنه ناقض نفسه، لأنه وجد نقض، وهو أنه عمل بالشهادة، شهادة هذا الرجل بأي شيء، فما دام أنه عمل بالشهادة إذا لا بد أن يأخذ الرواية يقبلها ويعمل بها نظرا. والقياس تام هنا، قياس الرواية على الشهادة بجامع أن كل منهما يعمل به شرعا، فما دمت أنك عملت بقول الشاهد بأي حق من الحقوق فإذا لا بد أن تعمل براوي الراوي برواية الراوي. نعم. والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة. والعمل بالفتوى، هذا أيضا قياس الرواية على الفتوى، فكما أنك إذا أفتاك شخص، إذا أفتاك مجتهد واحد بحكم في حادثة نزلت بك تقبلها وتعمل بها، فكذلك يجب أن تعمل برواية الراوي، والجامع العمل في كله، أن الشان عمرنا بعمل في قبول الشاهد إذا توفرت فيه الشروط، وقبول الراوي إذا توفرت فيه الشروط، وقبول قول المفتي إذا توفرت فيه الشروط وشروط الاجتهاد. نعم. والعمل بالفتوى والتوجه إلى الكعبة بالاجتهاد عند الاشتباه. طيب كذلك إذا اشتبهت الكعبة أو القبلة على الإنسان وهو مسافر فيجتهد بنفسه هو ويعمل بهذا الاجتهاد، ولا يعيد إذا اطلع فيما بعد أنه صلى لغير القبلة، وإن لم يكن مجتهدا مسلما أو مجتهدا يعني شرعيا بلغ درجة الاجتهاد في الشرع، وإن كان عاميا إذا اجتهد عرف من أين ذهب ومن أين أتى في الصحراء مثلا، فاجتهد فصلى فتصح صلاته، حتى لو أرشده شخص آخر وقبل منه أن هذه هي القبلة وصلى ثم بعد صلاته أنه تبين له أنه صلى على غير القبلة فصلاته صحيح. فمثل ما قبل القائل بأن القبلة هكذا فيقبل قول الراوي إذا كان مظهره العدالة. نعم. وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر. نعم. قصد من هذا أن خبر الواحد إذا توفرت فيه الشروط الخمسة التي ستأتي فإنه يجعل يغلب على ظن صدق، فإنه يجعل هذا الخبر عندنا أنه صادق في الغالب يغلب على الظن، ولا فرق بين الغالب على الظن وبين المقطوع به في العمل، ترى لا فرق بينهما، يجب أن تعمل بما غلب على ظنك وتعمل بما قطعت به وجوبا، لا فرق بينهما. والدليل هذا أن الصحابة كانوا يعملون بما يغلب على ظنهم ويعملون بالمقطوعات ولا يفرقون بينهما، ولكن يفرق بينهم، قد يقول قائل متى يفرق بينهما؟ يفرق بينهما عند المجتهد فقط، المجتهد هو الذي يفرق إذا ثبت دليل قطعي وثبت دليل يناقضه ظني فإننا نقدم القطعي عليه، هذا هو التفريق الذي كان. نعم. وإنما يفيد الظن كما يفيد بالعمل بالمتواتر والتوجه إلى الكعبة، والتوجه إلى الكعبة عند معاينتها فلم يستحيل أن يلحق المظنون بالمعلوم. نعم. يقول كما أنه يجب على الموجود في الحرم يجب عليه معاينة الكعبة ولا يقبل قول الآخرين إذا كان يستطيع أن هذه هي جهة الكعبة، بل يجب عليه معاينتها فيعمل بهذا، كذلك يجب العمل بما يقول له الآخر بأن جهة الكعبة هكذا، لا فرق بين المقطوع والمظنون ولا في العمل طبعا. نعم. وإن صدر من منكر للشرع فيقال له أي استحالة. نعم. وإن صدر هذا الكلام وهو استحالة العمل بخبر الواحد عقلا، إن صدر من منكر للشرع يعني غير مسلم فإنه لا يمكنه أيضا، فكلامه باطل أيضا مثل ما بطل الأول بالنقض عليه. لماذا؟ قال وإن صدر من منكر للشرع فيقال له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما. نعم. نقول كما أنك تحكم بالحواس فكذلك أحكم بخبر الواحد إذا صدر من شخص توفرت فيه شروط الرواية وهي العدالة والإسلام كما سيأتي والتكليف والضبط، بمعنى أنك الآن تصدق في كتبك ما رواه لك الآخرون مما شاهدوه أو لمسوه أو شموه أو سمعوه أو تذوقوه، تطيع الآخرين بهذا مع أن هذا الراوي مثلا لمس شخص الثلج وقال بأن الثلج بارد وكتبه في الكتاب هذا، أنت تقبل هذا الحكم؟ أو شخص رأى الهند وقال أن هناك بلد اسمه كذا الهند وصفاته كذا وكذا وقبلت في هذا الكتاب وحكم بأن هناك بلد يسمى الهند موجود على الخارطة بأنه الهند، كما أنك تقبل هذا إذن اقبل هذا المخبر بهذه الرواية أو بأي شيء يتكلمون، ليس الكلام عن الرواية الشرعية. هو يقول رواية الواحد كاملة لا تقبل، سواء كان شرعيا روى شيئا شرعيا أو روى شيئا غير شرعي. فنقول أنت منقول بما ينقل إليك عن طريق الحواس الخمسة. نعم أعد العبارة. وإن صدر من منكر للشرع فيقال له أي استحالة في أن يجعل الله تعالى الظن علامة للوجوب، والظن مدرك بالحس فيكون الوجوب معلوما فيقال له. نعم، بمعنى أن الشارع إذا أتى بشيء ورواه شخص قد توفرت فيه شروط الرواية، حتى الكفار ترى يشترطون هذه الشروط عندهم، وهي العدالة والضبط والتكليف. دعنا من شرط الإسلام، سيأتي أن العلماء اختلفوا فيه، فرواية الكافر المؤتمن على دينه الذي لم يصدر عنه كذب ويعمل بدينه عملا دقيقا تقبل أكثر من أولى من قبول المسلم الفاسق، من قبول رواية المسلم الفاسق ترى. فالشارع إذا أمر بشيء ونقله هذا الراوي فإنه يعلم أو يغلب على الظن صدق هذا وصدق وقوعه وصدق أمر الله به، كما أنك إذا دون شخص رأى بلدا اسمه الهند فإنه يغلب على ظنك ولم تقطع عنه أنه يوجد بلد، ما شاهدت ما قطعت ترى، يغلب على ظنك. وكل هذه الأمور ترى الموجودة الآن ولم يشاهد الإنسان ولم يرها ولم كذا، ترى أحكام بغالبة الظن إلا إذا تواترت الأخبار وغير ذلك، فإن كل خبر يؤكد ما سبق فيكون قطعي. نعم. فيقال له إذا ظننت صدق الشاهد والرسول والحالف فاحكم به، ولست متعبدا بمعرفة صدقه بل بالعمل به عند ظن صدقه، وأنت ممتثل مصيب صدق أم كذب، كما يجوز أن يقال إذا طار طائر ظننتموه غرابا، أوجبت عليكم كذا وجعلت ظنكم علامة، كما جعلت زوال الشمس علامة على وجوب الصلاة. نعم، هنا يريد أن يقرر الأشياء الحسية التي يحكم بها الإنسان لو لم يكن مسلم، فهناك تثبت الحقوق بالشهود وبالأخبار وبغير ذلك من الأمور. لو قال أو لو طار طائر فظننتم أن هذا الطائر غراب، ألستم تعلمون ألستم يعني تعملون بهذا الظن؟ بلى نعمل يعملون بهذا الظن، فيتشاءمون هم الكفار. فهنا غلب على ظنهم أنه غراب وتشاءموا وحصل ما حصل وعملوا بهذا التشاؤم ولم يخرجوا للرزق ذلك اليوم. هذا على فرض أن القائل غير مسلم، فما دام الأمر كذلك أنكم تعملوا بما غلب على ظنكم، إذن خبر هذا المخبر يغلب على الظن صدقه، فيجب عليكم أن تعملوا. إذن النقض يوجه إلى الفريقين، إلى المسلم القائل بهذا إن كان مسلما وإلى الكافر إن كان لم يسلم، بمعنى أنه يوجه إلى الشخصين سواء كان مقر بالإسلام أو منكر الإسلام النقض. واعلموا أيها الأخوة أن النقض هذا من أهم نواقض العلة أو قوادح العلة أو قوادح الأدلة، لأنه أحيانا الإنسان ينكر شيئا في الإسلام وهو يعمل به وهو كافر أو بكفر أو بفسق، فهو أهم دليل لمن أراد أن يخاصم الكفار والفساق وأراد أن يجعلهم يقرون بما في الإسلام. النقض هذا وهو موسع فيه في قوادح العلة دائما يبحثه الأصوليون في آخر القياس، قوادح الأدلة كلها وليس قوادح العلة. فصل. وقال أبو الخطاب: العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة. نعم، هنا هذا مناقض تماما لما للمذهب السابق، يعني اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، هل يعمل عقلا بخبر الواحد؟ هذا هو السؤال، هل يعمل عقلا بخبر الواحد؟ الفريق الأول السابق يقول لا يعمل، يحرم، يعني حرام العمل بخبر الواحد. هنا أبو الخطاب الحنبلي ومن معه يقول يجب العمل، بمعنى إذا لم يعمل فإنه يأثم. الجمهور قال يجوز، وفرق بين الوجوب وبين الجواز فرق كما سيأتي الجمهور مذهبهم، يجوز العمل بخبر الواحد عقلا طبعا وسمع عقلا، الجمهور قالوا يجوز العمل بخبر عقلا وشرعا. فأبو الخطاب الآن قد بالغ في العمل بخبر الواحد عقلا فقال يجب لأمور ثلاثة. الأول أحدها أن لو قصرنا العمل على القواطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين. نعم، يعني يقول هنا الأول، الدليل الأول على وجوب العمل بخبر الواحد أننا لو لم نعمل إلا بالقواطع من السنة المتواترة الدالة على الحكم دلالة قطعية، أو الآية الدالة على حكم دلالة قطعية، أو الإجماع المنقول إليه نقلا الإجماع الصريح المنقول إليه نقلا متواترا، لتعطلت لعد ذلك إلى تعطيل أكثر الحوادث بدون عمل. لماذا؟ لأمرين: الأول كثرة الحوادث التي لا نهاية لها، الثاني قلة القواطع ومدارك اليقين، قليلة جدا لو دققنا في الأمر. أكثر الأحكام الفقهية كما قلت لكم وكررت ثبتت بأظن بل 97 أو 98% من الأحكام الفقهية، أقول الفقهية، ثبتت بأدلة ظنية. يقول أبو الخطاب لو اقتصرنا على العمل بالقواطع فقط لتعطلت أكثر الأحكام عن العمل ولم يعمل بها، ولا صدق أعداء الإسلام الذين يقولون بأن الإسلام قاصر عن حل القضايا المتجددة. هذا مما يؤدي إليه هذا الدليل. هذا واحد. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكنه مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر. أين الثاني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة، كافة الناس سواء كانوا في المدينة أو خارج المدينة. لا يمكنه أن يترك هذه الرسالة، ولا يمكنه أن يبلغهم بنفسه، ولا يمكنه أن يرسل إليهم أشخاصا قد بلغوا درجة التواتر، فلم يبق إلا أن يرسل إليهم أحد الصحابة. وهذا هو الواقع، يقول أنه يرسل أحد الصحابة إلى جميع القبائل، فيذهب هذا الشخص ويجمع القبيلة، طبعا يجمع المكلفين من القبيلة ويخبرهم بما نزل من الأحكام الجديدة، ويخبرهم بالناسخ والمنسوخ وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من مجيء مستبق إلى الآن وهكذا. إذن الدليل الأول اسمه التلازم، وهو أنه يلزم من عدم أخذنا بخبر الواحد تعطيل الأحكام لكثرة الحوادث وقلة القواطع. الثاني اسمه الصبر والتقسيم، الدليل الثاني يعني، حيث أنه قسم ما يمكن له الأمر أو ما يمكن له الشيء إلى أربعة أقسام. الأول أنه يخبرهم بالواحد من الصحابة. الثاني أنه يترك الرسالة كما قال. الثالث أنه يخبرهم بنفسه. الرابع أنه يخبرهم بالتواتر. الثلاثة الأخيرة كلها باطلة، إذ لا يمكن أن يترك الرسالة، ولا يمكن أن يخبر بنفسه، يذهب ويجيء إلى القبائل بنفسه، ولا يمكن أن يرسل التواتر من الصحابة، لأن الصحابة قلة. فلو أرسل العشرة هؤلاء إلى تلك القبيلة والعشرة إلى تلك البلاد، لا يمكن أن يبقى عنده صحابة. فلم يبقى إلا الأول وهو الصحابة، لذلك يلزم العمل بخبر الواحد كما قالهم. نعم. الثالث أن إذا ظننا صدق الراوي فيه ترجح وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه السلام، فالاحتياط العمل بالراجح. نعم، يعني بمعنى أن هذا المخبر إذا توفرت فيه شروط المخبرين، وهو الإسلام والتكليف والعدالة والضبط، فإنه يترجح عندنا صدقه، يترجح عند أي عاقل لو لم يكن مسلما يعني. فيلزم من هذا الترجيح العمل بما يقول احتياطا، يلزم من هذا الترجيح العمل بما يقول احتياطا، لأن رجحنا صدق، إذن يجب العمل به، يجب العمل بما يقول. إذن الدليل الثالث اسمه التلازم. نعم. وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا ولا يستحيل ذلك. نعم، هذا مذهب الجمهور. دائما تجدون جمهور العلماء هم الذين يقولون القول المتوسط بين طرفين، لو دققتم النظر في الشريعة الإسلامية لوجدتم أن هناك مغالين في الإسلام، وهناك متساهلين، وهم الذين يسمونهم المتطرفين المتطرفين. فلا يؤخذ بقول هؤلاء ولا هؤلاء، بل يؤخذ بقول العدل وهو التوسط. كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا، وهو الوسط في كل شيء. فالجمهور يقولون لا يجب العمل بخبر الواحد، ولا يجوز ترك العمل بخبر الواحد، وإنما العقل يجيز العمل بخبر الواحد، بمعنى أنه يجوز أن نعمل بهذا الخبر ويجوز أن نتركه ونعمل بخبر آخر، لا مانع من ذلك. كذلك نفس الخلاف ترى سيأتينا في القياس، نفس الخلاف سيأتينا في القياس نفسه منقوله. بعضهم أوجب العمل بالقياس، بعضهم أنكر العمل بالقياس. الجمهور توسط وقال يجوز العمل بالقياس، ومعنى الجواز يعني يجوز أن تعمل بهذا الخبر ويجوز أن تتركه لخبر آخر، لآية أخرى، لمفهوم آية، لمنطوق حديث. وهذا طبعا ليس للعوام أو طلبة العلم الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد، هذا للمجتهدين فقط، هم الذين يجوز لهم ترك، يجوز لبعضهم ترك هذا الخبر للعمل بخبر الآخر إذا تعارض. وقال الأكثرون لا يجب التعبد بخبر الواحد عقلا، ولا يستحيل ذلك، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام. الآن بدأ يرد على أو يجيب عن أدلة أبي الخطاب الثلاثة، قال ولا يلزم، ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام لإمكان البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. نعم، يقول أنت قلت في دليلك الأول أنه لو لم نعمل بخبر الواحد للزم منه تعطيل الأحكام، تعطيل الحوادث بلا أحكام لقلة القواطع وكثرة الحوادث، هذا لا يلزم عندنا، يقول لأننا لو لم نعمل بالخبر لكان عندنا دليل آخر وهو العمل بالبراءة الأصلية واستصحابها، العمل بالبراءة الأصلية واستصحاب هذه البراءة، والعمل بالأصل عند هذا المجتهد، لأن العلماء اختلفوا على ثلاثة أقوال في الأصل. هل الأصل في الأشياء التحريم، أو الأصل في الأشياء الوجوب، هل الأصل في الأشياء التحريم، أو الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التوقف؟ بمعنى يعني هل هذا المجتهد رجح أن أصله دائما الحظر والتحريم، بمعنى أن كل شيء حرام إلا إذا جاء الشارع بدليل يحل ويجيزه، أو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا جاء الشارع بدليل يحرمه، أو نتوقف كما قالت الأشاعرة؟ هذا مذهب الأشاعرة، دائما يتوقفون إلا إذا جاءنا دليل يرجح أحد الأمرين. لذلك تجدونهم يقولون في الأوامر والنواهي والعموم والمطلق لا يجوز العمل به إلا إذا جاء دليل يرجح أحد الأمرين. أما كثير من العلماء يقول لا، أنه إذا تجرد الأمر عن القرائن يقتضي الوجوب، ولا يمكن أن نترك الوجوب إلا بدليل يدل على أنه المقصود به النبي. وهكذا سيأتي هذا الأمر. لكن هنا يقول لا يلزم، كما قلت لا يلزم أن القضية تكون بدون حكم، إنما نحكم بها بالاستصحاب، استصحاب أصل المجتهد، يعني ما هو أصله، هل هو التحريم؟ إذن يقول يحرم هذا الشيء. هل هو الإباحة؟ يقول يحل هذا الشيء إذا ما ورد الدليل ناقض. والنبي عليه السلام مكلف تبليغ من أمكنه تبليغه دون من لا يمكنه كمن في الجزائر ونحوها. هذا الجواب عن الدليل الثاني، وهو أنهم قالوا هناك أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كافة، فلا يمكنه تبليغ الناس كلهم بنفسه ولا يمكنه بالمتواتر، فلم يبق إلا أن يرسل إليهم أحد الصحابة أو أن يبلغنا هذا الخبر بالواحد. فيقول المجيب أن هذا لا يلزم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد كلف بما يستطيع تبليغه، أما غيره من الساكنين في المناطق النائية فلم يكن إن قدر أن يرسل إليهم أحدا فعل، وإن لم يقدر فلا يلزم بهذا لعموم قوله تعالى لا تكلف نفسا إلا وسعها. فصل. أما الجواب عن الثالث، الجواب عن الثالث ما جاب. هذا الجواب يقول إنه يعني بالاحتياط، أنت أوجبت شيئا بسبب الاحتياط، والاحتياط ليس بدليل معتبر، إنما الحنابلة طبعا كما تعلمون الحنابلة احتاطون ويسمونه دليل، وهذا غير صحيح. فالحنابلة مشهورون بالاحتياط، وهذا غير صحيح. الاحتياط ليس بدليل، لا دليل عقلي ولا دليل شرعي، كما اشتهر المالكية بمراعاة الخلاف وليس بصحيح. نعم. فصل. فأما التعبد بخبر الواحد سمعا فهو قول الجمهور خلافا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. نعم. إن التعبد بخبر الواحد سمعا يعني شرعا وهو المسموع من الكتاب والسنة هذا عند الجمهور يجوز، خلافا لهؤلاء القوم الذين يقول لم يرد عن الشارع أنه شرع التعبد بخبر الواحد بأدلة كثيرة منها. ولنا دليلان قاطعان، أحدهما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على قبوله، فإنه قد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصر، إن لم يتواتر آحادها حصل العلم بمجموعها منها. نعم، هذا هو الدليل الأول، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويعملون به، ولم يرد إلينا أن أحدا امتنع عن العمل به إذا صح عنده طبعا. وهذه الأخبار أو هذه الآثار الواردة عن الصحابة هي أحادية، والآحاد لا يثبت قاعدة أصولية كحجية خبر الواحد، ولكن المصنف نقل عن غزالي يقول إن هذه الآحاد الآثار وإن كانت أحادية إلا أنها بمجموعها أفادتنا أن الصحابة عملوا بخبر الواحد، مثل ما قيل هناك في حجية الإجماع من السنة، فقالوا إن هناك آثار أو أحاديث دلت على عصمة الأمة عن الخطأ وعن الكذب، منها لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تجتمع أمتي على خطأ، وعليكم بالسواد الأعظم ومن شذ شذ في النار، إلى آخر الأخبار هذه. فقال قائل إن هذه أخبار آحاد، وأخبار الآحاد ظني، لا تفيد قاعدة قطعية كحجية الإجماع. فأجاب الجمهور على ذلك بقولهم إن أنه صحيح أن خبر الواحد لو نظرنا إليه لوحده لأفاد الظن لا شك، لكن بمجموع هذه الأخبار أفادتنا فائدة قطعية، وهي أن الأمة معصومة عن الخطأ. فكذلك هنا نقول في هذا الأمر، فإن هذه الآثار عن الصحابة لو نظرنا إليها لوحدها أو كل واحد بمفرده لأفادنا فائدة ظنية، والظن لا تثبت به قاعدة أصولية كحجية خبر الواحد، ولكن بمجموعها أفادنا علما قاطعا بأن الصحابة رضوان الله عليهم قد عملوا بخبر الواحد. حصل العلم، كأن سائلا سأل وقال اثبت لنا هذه الآثار، بين لنا أن الصحابة قد قبلوا خبر الواحد وعملوا به، فقال كثيرة منها. أولا حصل العلم بمجموعها، منها أن الصديق رضي الله عنه لما جاءته الجدة تطلب ميراثها نشد الناس من يعلم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد له محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فرجع إلى قولهما وعمل به عمر رضي الله عنه بعده. نعم، هذه من القضايا. قبل أبو بكر خبر محمد بن مسلمة والمغيرة، مع أنهما لا يبلغان درجة التواتر، ترى الاحتمال تواطئهما على الكذب والخطأ يعني أو الغفلة أو السهو، ومع ذلك أعطاها السدس، مع أنه يعلم تمام العلم أنه سيعمل بما يفعل في الأمة فيما بعد، وهو حق من الحقوق. نعم. وروي عن عمر رضي الله عنه في وقائع كثيرة منها قصة الجنين حين قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، فقام حمل بن مالك بن النابغة وقال كنت بين جارتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة، فقال عمر رضي الله عنه لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. صريح، يعني قبل العمل بصراحة واضح، يعني لم يوجد أي شيء، لأن شيئتنا اعتراف بأنهم عملوا بقرائن، نقول هنا لا يوجد قرينة، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. طبعا جارتين المقصود بها بعض النسخ جاريتين، وهما جارتان يعني زوجتان له. نعم. وكان لا يورث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابين بية زوجها. كذلك هنا، فهذه القضايا تثبت حكم واحد، لذلك اشرع بالقراءة. نعم. ورجع إلى حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المجوس: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأخذ عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بن مالك في السكنى بعد أن أرسل إليها وسألها. وعلي كان رضي الله عنه كان يقول: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه أن ينفعني، وإذا حدثني عنه غيره استخلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب فيتوضأ ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. ولما هذا الكلام في غير المصر على ذنبه، أما الذي يصلي ثم يعود إلى ما أذنب فيه ويفعله مرة أخرى فهذا يزيد في ذنبه وتكون كبيرة. نعم. ولما اختلف المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم في الغسل من المجامعة أرسلوا أبا موسى إلى عائشة فروت لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. فرجعوا إلى قولها. جميع الصحابة قبلوا عمل هؤلاء. نعم. يلا اشرح. والشهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى القبلة. وروى أنس رضي الله عنه نعم قال: أعد الخبر الأول. واشتهر رجوع أهل قباء إلى خبر الواحد في التحويل إلى الكعبة. وهذا مشهور أنه صلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فمتجها إلى الكعبة، فذهب إلى مسجد قباء فوجد الناس يصلون، فقال: أشهد إني رأيت إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم متجهين إلى الكعبة، فانحرفوا صدقوا. وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا لا يفكرون في أن خبر الواحد يعمل به، ما فكروا فيها، ما جاءنا هذا الإنكار إلا بعد التابعين. نعم. وروى أنس رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ، إذ أتانا آت فقال: إن الخمرة قد حرمت. فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. فكسرتها. ورجع ابن عباس إلى حديث أبي سعيد في الصرف، وابن عمر إلى هذا معروف في الصرف أنه كان ينكر ربا النسيئة فقط، يحرم ربا النسيئة ابن عباس، فلما روي إليه حديث أو روى لها أبو سعيد الخدري حديث الأشياء الستة رجع عن قوله وحرم ربا الفضل وربا النسيئة. نعم. وابن عمر إلى حديث رافع بن خديج في المخابرة: وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض. نعم. هذا يقول ابن عمر كنا نخابر 40 سنة حتى أخبرنا رافع بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فانتهينا قبلوا هذا الكلام. نعم عنه خبر واحد. وكان زيد بن والمخابرة هي معلومة لديكم، المخابرة هي أن يأتي شخص ويعطي شخصا آخر أرضا له فيزرعها بربعها، بربع الثمرة أو بنصف الثمر أو غير ذلك من الأمور. ولكن طبعا هذا الحديث فيه ما فيه، لذلك تصح المزارعة والمساقات بالربع وبالثلث وبغير ذلك. نعم وتكلم العلماء عن هذه المسألة. نعم. وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحاجة.